السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا توقفنا عند باب جامع الترغيب في الصلاة، وذكرنا فيه حديث مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ذكرنا ما يتعلق بهذا الإسناد، وأطلنا الكلام على ترجمة طلحة بن عبيد الله وذكرنا أنه من العشرة، وأنه قد أبلى بلاء عظيما في غزوة أحد، وشلت يده بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه أول من قتل في وقعة الجمل، وذكرنا ما يتعلق بهذه الوقعة. وهذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، هذا إسناد مسلسل بالبلدة كما يقال، هذا إسناد مسلسل بالبلدة، فالإسناد كله مدنيون، فإن مالكا مدني وعمه مدني وأبو عمه مدني وحليف أبي عمه وهو طلحة بن عبيد الله مدني أيضا، فهذا الإسناد مسلسل بالبلدة، وهو أيضا من رواية الأقارب بعضهم عن بعض. هذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث بلطائف الإسناد، أو ما يعرف في علم الإسناد بلطائف الإسناد. طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل، هذا الرجل جزم بن عبد البر وابن بطال وقاضي عياض وابن العربي والمنذري وغيرهم من أئمة الحديث وعلمائهم، أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة، أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة، وهو وافد بني بكر أو بني سعد بن بكر، إلا أن الحامل لهؤلاء الأئمة على قولهم بأن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة، الحامل لهم على ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر حديث ضمام ابن ثعلبة بعد حديث طلحة بن عبيد الله في صحيحه، وهذا الذي دعا هؤلاء الأئمة إلى القول بأن هذا الرجل المبهم في هذا الحديث هو ضمام ابن ثعلبة. لكن نفى أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم أن يكون هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة، ذلك لأن سياق الحديثين مختلفين، فقصة الرجل الذي ذكر في حديث طلحة بن عبيد الله ليست هي نفسها قصة ضمام ابن ثعلبة، باختلافهما في السياق، وقد وافق القرطبي على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولأن أسئلة الرجل الذي في حديث طلحة غير أسئلة ضمان ابن ثعلبة رحمه الله رضي الله عنه، وعلى هذا نقول إن القصتين مختلفتان، والرجل الذي في حديث طلحة بن عبيد الله ليس هو ضمام ابن ثعلبة، بل هي قصة أخرى، والله تعالى أعلم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، والنجد من الأرض هو ما ارتفع منها، النجد من الأرض ما ارتفع منها، وهي ضد التهامة، يقال أرض نجد وأرض تهامة، والأرض التهامة هي الأرض المنخفضة، أو ما يسمى بالغور، أو ما يسمى عند أهل الشام بالغوطة، فكل أرض منخفضة تسمى تهامة أو تسمى غورا أو غوطة، والأرض النجد هي الأرض المرتفعة، ذلك لأن أرض نجد جاءت بين التهامة وهي الجبال التي أو الأرض التي في ناحية الحجاز بمكة وبين العراق، فكانت مرتفعة على هذين أو هاتين الناحيتين. إذن قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس أي منتشر الشعر، مشعث الشعر، وقيل ثائر الرأس لشدة ما كان فيه من عدم المبالاة بنفسه، ذلك لأنه قدم من بعد، وحال المسافر في الغالب أنه يكون أشعث ويكون شعره منتفشا غير مصففا، ولهذا قال ثائر الرأس، رأس تعبيرا عن شعره، أو نزل الرأس منزلة الشعر، وهذا جائز في لغة العرب. قال: يسمع دوي صوته، الدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم منه، الدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم منه. قال: ولا نفقه ما يقول، لأنه كلام مترابط بعضه من بعض، فإن بعضهم تأول وقال إن عدم فهم صوت هذا الرجل ناتج عن هيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل الضعفاء مع الكبار أو مع العظماء، إذا أراد الضعيف أن يدخل على عظيم وأراد أن يقول له جملة أو جملتين أخذ يكرر تلك الجمل في نفسه، وربما نطق بها لسانه وعلى بها صوته وهو لا يدري، فمن كثرة تكراره لما كان يريد أن يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صار ذلك الكلام غير مفهوم. هذا تأويل بعض أهل العلم، وإلا فالقول الظاهر أن هذا الرجل تكلم من بعيد، لأنه لم يكن من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه رفع صوته في مكان خال فصار الصوت يرتج ويضرب بعضه بعضا، فلم يفهمه الصحابة رضي الله عنهم. قال: حتى دنا أي اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، وإذا هنا للمفاجأة، إذا هنا للمفاجأة، فإذا هو يسأل عن الإسلام، والمقصود بالسؤال عن الإسلام هو السؤال عن شرائع الإسلام وأركانه، وليس المقصود السؤال عن حقيقة الإسلام، لأن أسئلة هذا الرجل لم يرد فيها شيء عن العقيدة، ذلك لأن هذا الأمر كان راسخا في نفسه، وهو أنه اعترف بأن الله جل وعلا واحد في عبادته لا يجوز أن يشرك معه غيره، وعقل معنى الشهادتين وهي لا إله إلا الله، والمقصود أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، هذا كان مستقرا عند هذا الرجل، ولهذا لم يسأل عن ماهية الإسلام أو معنى الإسلام، بل جاء سؤاله عن شرائع الإسلام لأنه كان قد دخل في الإسلام رضي الله عنه. ولهذا قوله فإذا هو يسأل عن الإسلام، المقصود أنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام بدليل سياق الحديث، فإنه لم يسأل عن الشهادتين ولا عن أي شيء، وإنما سأل عن أركان الإسلام، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لمقصود سؤال هذا السائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، أي أن أعظم فرائض الإسلام وأولها على الإطلاق بعد الشهادتين طبعا هو فرض أو إقام، لأن هنا سقط يعني مضمر تقديره إقام أو إقامة خمس صلوات في اليوم والليلة، لأن المقصود من شرائع الإسلام هو إقامة الصلاة وليس تعداد الصلاة. أرجو أن تفهموني، المقصود من شعائر الإسلام أو من معرفة أركان الإسلام أو من تحقيق شعائر الإسلام هو إقامة هذه الصلاة، وليس المقصود الاعتراف بوجود الصلاة. ولهذا بنى على هذه المسألة حكم عظيم جدا في الإسلام، وهو حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة كسلا وليس جحودا، لأن تارك الصلاة صنفان: تارك للصلاة جحودا لا يعترف بالصلاة، وقد أخبرت أن بعض الجهات في هذه البلاد سلمها الله من كل سوء ومكروه وعافى أهلها من الردة والانحراف والزيغ، إن بعض الناس، وهذا قد حدثنا به بعض من يدرس في مدارس هذه البلاد هنا في الجزائر، أنه يدرس مادة التربية الإسلامية، وعلى الكتاب الذي هو مادة كتاب التربية الإسلامية مرقوم عليه الصليب، يعني أن هؤلاء التلاميذ فرض عليهم دراسة التربية فهم يدرسونها، لكن حتى لا يكونوا من المعترفين بهذا الإسلام جعلوا هذا الصليب صورة الغلاف الذي على كتاب التربية الإسلامية. ويقول إن بعض الطلبة أو التلاميذ يسوون بين دين الإسلام وبين دين آخر، تقولون بأنه لا فرق هذا الدين أو هذا الدين، المهم أنك تعبد أو أنك تتعبد بدين سماوي ولا تتعبد بدين غير سماوي. هذا يشكل خطرا عظيما يا إخواني، ذلك لأن مثل هؤلاء لا نشك أن تركهم للصلاة كان عن جحود وليس عن كسل. ولهذا يجب التفريق بين الأمرين، بين من ترك الصلاة جحودا، وبخاصة أن بعض تاركي الصلاة كما قال أهل العلم لو عرض على السيف وقيل له إما أن تصلي وإما أن تقتل فاختار القتل على الصلاة، دل هذا على ما يضمر في نفسه، وهو أنه يترك الصلاة جحودا وليس كسلا. وعلى القولين في مذهب الجمهور، وهو مذهب إمامنا مالك رحمه الله، في أن تارك الصلاة كسلا يقتل حدا لأنه عنده مسلم، لكن نقول يقتل حدا هذا الذي عرض عليه السيف وأبى أن يصلي، هذه أمارة على جحد هذه الصلاة في نفسه وعدم اعترافه بها. طبعا عندما نقول في مذهب الجمهور أو في مذهب الإمام أحمد في أنه يقتل ردة، تارك الصلاة يستتاب في قول من يقول بأنه تارك بأنه كافر كفرا ناقلا عن الملة. اسمعوني مليح يا إخوة، انتبهوا جيدا، لأني أنا أتكلم الآن عن مسألة خطيرة وعظيمة، لهذا أرجو أن تنتبهوا جيدا وأرجو أن تحملوا عني ما أقول بالضبط، ولا يجوز لأحد أن يزيد أو أن ينقص. من قال بأن تارك الصلاة كسلا أما جحودا، فوقع الإجماع من أهل العلم على أن من ترك الصلاة جحودا فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. راح نفتح واحد القوسين صغار، نقول جملة اعتراضية. هذه الجملة الاعتراضية بعض من ينتسب إلى العلم يقول من كان في بلاد المسلمين ووضع الصليب على صدره ودخل الكنيسة ومارس الطقوس ثم مات فإنه يعامل معاملة المسلمين. وهذا طبعا خوفا من الحكم على الناس بالكفر أو بالتكفير. الإفراط في إصدار الأحكام بالتكفير غلط، وجعل الكافر مسلما هذا من أفحش الغلط. قيل له لماذا؟ قال لأنه لم يصدر صك من قاضي مسلم شرعي يحكم عليه بالكفر. قل هذا ضلال يا أخي، هذا ضلال مبين. الرجل يحكم على نفسه بالكفر، هو يتنصل من الإسلام ويعلق الصليب ويدخل الكنيسة ويتعبد بدين النصارى، كيف لك أن تحكم له بالإسلام وهو يشهد على نفسه بالكفر؟ من مات من مثل هؤلاء لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قد يقول قائل ولما؟ نقول لأنه ما كانش القاضي المسلم الذي يحكم في مثل هذه القضايا. تكلم على القاضي المسلم ماشي ما كانش قضاة كفار، لا، نقول نتحفظوا على كل كلمة، يعني نتكلم عن القاضي الذي يحكم بما أنزل الله في مثل هؤلاء، لأن تارك الصلاة في الإسلام يستدعيه القاضي ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعدم قتل. قد يقول قائل دينكم هذا في غير القتل غير قص الرؤوس. قولوا هذا الدرثوم الذي خلقه الله وعطاه كل شيء وأبى أن يصلي لله 5 صلوات في اليوم لا يصلح أن يكون على وجه الأرض أصلا، ماذا يفعل به أهل الأرض؟ لا يزيد في الأرض إلا فسادا. الله جل وعلا خلقنا كي نعبده فقط، وهذه الدنيا وما تعلق بها من خدمات وتكنولوجيا وتجارات هذه كلها وسائل لتحقيق هذه العبادة. فإذا كانت هذه الوسائل لا تخدم العبادة بل لا يعبد صاحبها شيئا، فتبا لهذه الوسائل، لأن الله تعالى لم يخلقنا لكي نخترع ولم يخلقنا كي نتفوق في مجال التسلح ولم يخلقنا كي نتفوق في مجال الإعلام الآلي والإلكترونيات، ولم يخلقنا كي نخترع الأدوية وكي نخترع أو نتوصل إلى علم الجراثيم وغيره، خلقنا لنعبده. ثم سهل الله عز وجل هذه الأشياء ليستعين بها العبد على عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول يا إخوان القول بأن هؤلاء الذين يعترفون بأنفسهم على أنفسهم بأنهم ليسوا مسلمين لا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بالإسلام بحيث يصلي عليهم ويدفنهم في مقابر المسلمين، لأنهم هم رفضوا أن يكونوا من جملة المسلمين. لهذا نقول يا إخواني إن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحديثا لهذا السائل بأن أعظم شعائر الإسلام هي 5 صلوات أو إقامة 5 صلوات في اليوم والليلة هذا هو الواجب على كل مسلم. وترك الصلاة أمره عظيم، وجاءت الآثار الكثيرة التي تدل على الحكم على تاركها بالكفر. طبعا لا ندخل الآن في التفاصيل، هل المقصود بالكفر الكفر الناقل عن الملة أو الكفر الذي هو كفر دون كفر؟ لأنني وإن كنت أعتقد بأن تارك الصلاة كسلا، نقول كسلا للناس اللي راهم تحت الستين، لأنه اللي لحقوا الستين وفاتوا الستين هؤلاء أمرهم أخطر وأعظم. لماذا؟ لما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله إلى رجل بلغه من عمره 60 سنة. هذا خلاص لا عذر له عند الله، ليه يلحق 60 سنة ما عندوش عذر عند الله تعالى. ولهذا نقول إن من ترك الصلاة كسلا، وإن كنا نقول بأن كفره دون كفر، لكن نقول أمره خطير. كيف يترك الإنسان نفسه متأرجحا بين حكمين، حكم يجعله كسائر الكفار، وحكم يجعله في أدنى أدنى أدنى مراتب الإسلام، الذي هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ يتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأن الإسلام هو 5 صلوات والمقصود إقامة 5 صلوات في اليوم والليلة، هل يجب غير هذه الصلوات كما قال الرجل؟ قال: هل علي غيرهن؟ يعني هل يجب علي غير هذه الصلوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. يعني لا يجب عليك إلا أن تتطوع. وجاءت كلمة إلا، وما أدرك ما إلا، ما معنى كلمة إلا؟ هذا ما يسمى في لغة العرب بالاستثناء. لا إلا أن تتطوع، هل هذا الاستثناء متصل أم أن هذا الاستثناء منفصل أو منقطع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الاستثناء منقطع أو منفصل، والمقصود لا، والمقصود لكن يستحب أن تتطوع. هذا معنى أن الاستثناء منقطع، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تتطوع، يعني لا لكن يستحب أن تتطوع. هذا معنى كون الاستثناء منقطع. طيب، ما ثمرة الحكم على هذا الاستثناء بأنه منقطع؟ ثمرة كون الاستثناء منقطعا أن من شرع في عبادة نافلة، في صلاة نافلة، هل تجب عليه بالشروع أم لا تجب؟ إنسان دخل حب يصلي النافلة وبعد كان داير موعد مع واحد في المسجد، موعد مهم، هذاك اللي دار معه موعد تأخر عليه شوية، وقال أنا السيد تأخر نوض نصلي ركعتين نافلة، هو غير كبر الدائقة صاحب وجا، هل يجوز له أن يقطع أم يجب عليه، أم تجب عليه هذه النافلة بعد أن شرع فيها؟ لأنه في مذهب الإمام مالك أن النافلة إذا شرع فيها صاحبها لا يجوز له أن يقطعها. أولا لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، وحمل الإمام مالك وغيره من أهل العلم الاستثناء هنا على الاتصال، وقالوا الاستثناء متصل، معنى لا يجب عليك غير هذه الصلوات إلا إذا شرعت في التطوع، فإنه يجب عليك أن تتم. ولهذا جاء في مذهب الإمام مالك أن من صام تطوعا ثم أفطر وجب عليه القضاء. قالوا لأن الإتمام ما دام واجبا فيجب القضاء، أولا لهذا الحديث، ثانيا لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا والله تعالى نهى عن إبطال العمل بعد الشروع فيه، وهذه الأدلة في ظاهرها تدل على المقصود. إلا أن الدليل الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع اختلف في الاستثناء، وما دام وقع الاختلاف فلا ينبغي التعويل على هذا الدليل نصا في الموضوع. أما قول الله تعالى فلا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوها بالإشراك بالله غيره في هذه الأعمال، أي لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، لأن الشرك مبطل للعمل. لهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لكن جاءت الأدلة التي تدل على أن المقصود بالاستثناء هنا أنه استثناء منقطع، ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم، أو قالت نعم، قال أرينيه، وهو يكلم عائشة رضي الله عنها، قال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأرته إياه فأكل. في رواية قالت نعم كان عندنا حيس، قالت نعم عندنا حيس، والحيس أو الحيس عفوا كان عندنا حيس، ومنه قول الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. والحيس هو خليط من تمر وبر وشعير أو وقمح، وهو من أجود الطعام في زمانهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فلما رأى الحيس أفطر عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني في إرواء الغليب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصوم، أو قال مثل صوم النفل كمثل الصدقة، يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. وهذا فيه دليل على أن العمل إن كان نفلا جاز لصاحبه أن يقطعه ولا يلزمه أن يتمه، ومن باب أولى لا يلزمه أن يقضيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، أي لا لكن يستحب لك أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، ويقال في هذا مثل ما قيل في الجملة الأولى. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. مسألة يا إخوان، قولنا بأن النافلة إذا شرع فيها العبد جاز له أن يقطعها، هذا إن كان قطعها لسبب، وإلا فقد قال أهل العلم من شرع في نفل لا ينبغي أن يقطعه إلا لسبب. ومن الأسباب ذكروا طاعة الوالدين عند ندائهما ولدهما وهو يصلي، فإن كان الرجل أو إن كان المسلم يصلي صلاة نفل ودعاه أحد والديه وجب أن يقطع الصلاة، إن كان يعلم أن والده أو والدته تغضب إن لم يلبي ولدها طلبها أو لم يلبي طلبه ولده. أما إن علم بأن والديه يحبان أن يتم ولدهما الصلاة بحيث إن علم بأنه في صلاة لا ينزعجان من عدم تلبية طلبهما فإنه يستمر في صلاته كي يتحقق الأمران. ومن ذلك ما إذا لو دعا أحد أخاه إلى وليمة وكان صائما وأراد أن يجبر بخاطره بخاصة إذا علم أن من دعاه ربما يغضب لأجل عدم أكله من وليمته فإنه يشرع له أن يأكل من تلك الوليمة ويقطع الصيام ولا حرج في ذلك. فإن علم من صاحب الوليمة أنه لا ينزعج دعا له وانصرف. وهذا معنى كلمة الصلاة الواردة في الحديث قال فأدبر الرجل أي خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذا دعاء فيه تحقيق الفرائض هذا الذي يسلم به العبد. ومعلوم أن من حقق الفرائض واجتهد فيها وأوقعها على الوجه المطلوب فإنه يوفق لإتيان النوافل، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أحب أمر وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي تلك الفرائض التي فرضها الله عز وجل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا فيه إشارة إلى أن من حافظ على الفرائض دعته محافظته على الفرائض للإتيان بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبه الله عز وجل وفق في حياته وفي أعماله كلها. فهذا المقصود. فإن الرجل لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني أفلح نجا وفاز إن صدق هذا الرجل في عزمه على أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص، أي أنه يأتي بهذه الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى. جاء في رواية الإمام مسلم في الجملة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، جاء في رواية الإمام مسلم من طريق قتيبة بن سعيد ويحيى بن أيوب أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، فيه زيادة وأبيه، والواو هنا واو القسم. وهل يجوز أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا يجوز أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله تبارك وتعالى، ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام والذي نهى أمته أن يحلفوا بغير الله، قال لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وجاء النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وكفارته أن يقول الرجل لا إله إلا الله. من حلف بغير الله ونسي أو أراد أن يستذكر ويتراجع فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة الحلف بغير الله. فجاء في هذه الرواية أفلح وأبيه، وهذه الزيادة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله، وقد اتفق البخاري ومسلم من حديث آخر ومن طريق آخر على رواية الحديث كما رواه الإمام مالك، لأن هذا الحديث جاء من طريق أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله، ورواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك على اللفظ الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لكن أخرجه مسلم من طريق قتيبة ويحيى بن أيوب بزيادة أفلح وأبيه إن صدق. وأخرجه البخاري من طريق قتيبة بن سعيد وليس فيه وأبيه. هذا يدل على أن الإمام مسلم، اسمحوا لي لازم تزيروا رصانكم مليح باش تسمعوا هذا، باش تفهموا هذا النكتة الإسنادية. على يا إخواني أنا أركز على هذه النكتة الإسنادية الآن، أو هذا الحكم على هذه الزيادة، لأنه قد تعلق بها بعض الناس في جواز الحلف بغير الله. لهذا أنا أرجو أن تفهموها مني جيدا، ومسلك أهل العلم في التعامل مع هذه الزيادة، لأنه لم يرويها أي واحد، رواها الإمام مسلم. البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريق قتيبة بن سعيد وليس فيه وأبيه، وأخرجه مسلم من طريق قتيبة ويحيى بن أيوب، جمعهما في رواية واحدة. ولعل الإمام مسلم ذكر رواية أيوب وأدخل معها رواية قتيبة، لأن قتيبة لم يذكر هذه الزيادة. طيب، يحيى بن أيوب قد تابعه على هذه الزيادة جماعة من الرواة الثقات، ولما نقول تابعوه يعني رووها معاه، رووا هذه الزيادة معه. وإذا قلنا تابعه معنى أن هذه الزيادة لها قوة، فاحتجنا إلى الانتقال إلى قسم آخر من الإسناد، وهو أن هذا الإسناد يدور على سهيل بن أبي صائب، سهيل بن مالك. هذا الإسناد يدور على أبي سهيل بن مالك، عم الإمام مالك، ورواه عنه اثنان، رواه عنه مالك وهذه روايته في الموطأ، ورواه عنه إسماعيل بن جعفر. وهذه الزيادة وردت في رواية إسماعيل بن جعفر، في رواية إسماعيل بن جعفر، ولم ترد في رواية الإمام مالك. طبعا كن جنديروا الآن نديروا المحاكمة في هذه في هذا الإسناد، ونشوفوا شكون الصواب وشكون الغلط. نقولوا الصواب هي رواية الإمام مالك من أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن الإمام مالك أحفظ وأضبط من إسماعيل بن جعفر، حتى إنه الإمام البخاري سئل عن أصح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر، وسئل الإمام أحمد أيهم أحفظ في الزهري قال مالك، ولا يبلغ مالكا أحد كما قال. فمالك رحمه الله كان هو النجم، وهو أحفظ أصحاب الزهري، وهو أقوى من روى عن نافع رحمه الله. أولا لأن الإمام مالك أحفظ من إسماعيل، ثانيا لم يختلف عن مالك في رواية هذا الحديث، يعني الذين رووا عن مالك لم يختلفوا عن مالك، بل رووه كلهم على طريق واحدة، وهي قوله أفلح إن صدق. أما إسماعيل بن جعفر فقد اختلف عليه أصحابه، بعضهم يقول أفلح وأبيه، وبعضهم يرويه أفلح إن صدق، وهذا يدل على أن الخلل من إسماعيل بن جعفر، لأن أصحابه اختلفوا عليه. الوجه الثالث في ترجيح رواية الإمام مالك أنه قد وردت طرق أخرى، شواهد لهذا الحديث من طريق أنس وغيره، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الرجل بدخول الجنة، وليس فيه القسم الذي ذكر في حديث إسماعيل بن جعفر. وهذا ما يسمى بالترجيح بين الروايتين المختلفتين، فيحكم على الرواية الراجحة المقبولة ويقال إنها رواية محفوظة، والرواية الأخرى تسمى رواية شاذة، والشاذ لا يعمل به. على هذا نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أفلح وأبيه، هذه الزيادة زيادة شاذة لا تقبل ولا تأخذ حكما شرعيا، بل الواجب التمسك برواية الإمام مالك التي رواها الإمام البخاري ولم يختلف عليه فيها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. هذا الحديث فيه من الفوائد، فيه جواز ذكر صفة الرجل فيه جواز ذكر صفة الرجل من غير نية التنقيص، فيه جواز ذكر صفة الرجل من غير نية التنقيص، وأن هذا ليس بالغيبة. يؤخذ هذا من قوله ثائر الرأس، وهذا ذكر أو وصف للرجل ربما يغضب منه، لكن هذا الوصف ذكر لا على سبيل التنقيص من الرجل، وإنما على سبيل وصف الحال التي كان عليها هذا الرجل. فإن كان بغير نية التنقيص فلا يعتبر ذلك من الغيبة، وقد ذكرنا أسباب الغيبة، وقد ذكرها الإمام النووي في بيتين لا مانع من أن أعيد ذكرها حتى يحفظها طالبة العلم. فقال: القدح ليس بغيبة في ستة، يعني الكلام على الأشخاص ليس بغيبة في ستة أشياء. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء ستة أصناف يجوز أن يذكروا في غيبتهم بما يسوءهم، ولا حرج في ذلك. وفيه أيضا من الفوائد فيه تعظيم شأن الصلاة، وذلك للبداءة بها ولأنها عمدة الدين. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان الزيات، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو على أصح الأقوال اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام. وقافية الرأس هي مؤخر الرأس من جهة الظهر، قافية الرأس هي مؤخر الرأس من جهة الظهر، يعقد أن يربط عقدا. وهل هذا على الحقيقة أم على المجاز؟ الجواب أن هذا على الحقيقة. كيف؟ الله أعلم. نؤمن بهذا لأنه غيب، وقد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يقول بعض من أشرب تقديم العقل على النقل بأن هذا من المجاز، كما قالوا في أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، أو أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثا عند القيام من النوم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام من النوم بالاستنثار ثلاثة، قال: لأن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم. كيف؟ الله أعلم، لا ندري كيف يبيت، لأننا لا نعرف الشيطان أخزاه الله، لا نعرفه ولا نعرف صورته. هذا من الغيب ويجب أن نؤمن به، والله جل وعلا مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، وهذه من أخص صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما حدث الصحابة لأن رجلا حمل على بقرة فكلمته البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم لا تصدقون، فإن أبا بكر وعمر يصدقون. لماذا؟ لأنهم كانوا سباقين إلى الإيمان بالغيب، ولأن هذا من الغيب الذي يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وجب على كل مسلم أن لا يستهتر في أمور الغيب، بل يجب عليه أن يؤمن بها، طبعا ما صح، أما ما لم يصح فلا نلتفت له. أما ما صح في الأحاديث الصحيحة وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فيجب الإيمان به من غير بحث، لأنه غيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، يعني إذا نام يضرب عليه ثلاث عقد، يعقد عليه ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، يعني يعقد ثم يضرب مكان العقدة، ثم يعقد ثم يضرب مكان العقدة، كل عقدة يعقدها يضرب عليها الشيطان، فيقول الشيطان لهذا النائم: عليك نوم طويل، عليك ليل طويل، فارقد. يمنيه يودي اللي لو طويل غير ارقد، ما تخافش كاع. يلحق الأذان الأول يقوله ما زال الأذان الثاني، هذا غير الأذان الأول، اسمع اسمع مليح، شوف ما يقولش كاع الصلاة خير منه، هاي هما قالش نزيد شوية. وعد يرن عنده الجوال قبل الأذان خمس دقائق عشر دقائق، يقول لي ودي مازال ما أذنش، دوك من يجي أذان بعد من تجي تقيم الصلاة واحد عشرين دقيقة، وقت كبير الله يبارك، طفي طفي وزيد التكة شوية. بعد يأذن يقول لك مازال شوية وقت، هذا وين أذن يعني، مازال دوك الناس تحضر روحها، فيمنيه يمنيه حتى يذهب تذهب عليه الصلاة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان عندما يعقد تلك العقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، لا عليك نم. وسبحان الله، هذا إبليس أخزاه الله، كفانا الله شره وأعاذنا الله منه. هذا يحصل لجميعنا، خاصة في هذه الأيام تاع الشتاء، ليل طويل، شوف تجيبك الفطنة على الزوج تاع الصباح، الزوج ثلاثة تفطن خلاص، شوف أنت تهم باش تنوض تصلي، ويقول لك يا ودي راك تعبان، عبا كنت نوض دوكا تزيد تتعب الصباح وراك خدام، حاول حاول ترقد. هو يلحق وقت الأذان ويجيك هذيك النومة الحلوة، هو يأذن أذن ثاني، هو خلاص يبرك عليه قاع، يعني يحتاج مجاهدة باش تنوض، صح ولا لا؟ هذا يحدث لنا جميعا. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وهو الصادق المصدوق بأن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة، يقول عليك ليل طويل فارقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. إذا استيقظ وجاب دعاء الاستيقاظ، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أو جاء بالأذكار الأخرى، انحلت عقدة خلاص، قول زوج. فإذا استيقظ وتوضأ انحلت عقدة، فإذا توضأ ثم ذهب يصلي انحلت عقدة، فانحلت جميع العقد، عقد الشيطان تنحل جميعا. قال: فأصبح نشيطا طيب النفس. وهذا والله يا إخواننا نشعر به جميعا، سلم ما ينظر صلاة الفجر ويصليها في وقتها مع الجماعة، هذاك النهار تاعو يكون هايل، يصبح نشيط نفسه هايلة مرتاحة، لكن إذا فاتت الصلاة يزيد، بل ربما إذا علم أن صلاته قد فاتت يقول لك الشروق ذك حتى لواحد ساعة ونص، نزيد شوية، واحد أربعين قيامة راحت صلاة الجماعة نزيد شوية، وربما زاد حتى تبرق عليه أو حتى تبرق عليه الشمس وتضيء في وجهه، فيقوم خبيث النفس كسلان، يوم هذا قاع ما يفوتوش مليح. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها وجوب الإيمان بالغيب، وفيها عظم قدر الصلاة، لأن بها تفك عقد الشيطان، وبها تفك آخر عقدة من عقد الشيطان. طيب، نكتفي بهذا على أننا ندخل أو نشرع إن شاء الله تعالى في أحكام العيدين في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والفهم فيه، ونسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.